بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود. الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام حبيبي صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من تولاه مولاه الكريم جل جلاله. من تولاه مولاه الكريم بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين الكرام. اللهم صل عليه. فكان حبيب النبي للأولين مبدأً وللآخرين ختام. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وشرف أمته على جميع الأمم السابقة القبلية فنالت والله نالت فنالت بهذا التشريف درجة القرب والسعادة والاحترام. الله الله. وأنزل تشريفها في محكم الكتاب العزيز آية قرآنية. طيب. قال الله تعالى: الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فما أعذب وجل هذا الكلام. صلوا على الحبيب، اللهم صل عليه. نحمده تعالى، الحمد لله، أن جعلني وإياكم من هذه الأمة المحمدية الفائزة بالوصول إلى دار السلام. إلا ما كنت أخلصت في طاعتك يا رب يا كريم، إلا ما كنت أخلصت في طاعتك يا رب، فإنني أطمع في رحمتك وإنما يشفع لي قد عشت لا أشرك في وحدتك. الله وكل ما في الكون من صنعتي، فأنت مجلاه وأنت الذي ترى، فأنت مجلاه وأنت الذي ترى، فأنت مجلاه وأنت الذي ترى، بديع الصنع في آياتك. الله تفصل القطرة من بحرها ففي مداه منتهى أمرها، تقاربت يا بيننا، تقاربت يا رب ما بيننا مسافة البعد على قدرها. يا عالم الأسرار، علم اليقين يا كاشف الضر عن البائسين، يا يا يا يا رب، يا قابل الأعذار، عدنا إلى ظلك، عدنا إلى ظلك، فاقبل توبة التائبين يا يا رب. ألف صلى الكرام بلغوا ضبيا ضبيا الحمام إنا السلام نوم على العاشق حرام ألف صلى الله على زين وجود من سكى طيبة طيبة وخيم في ثرور الله الله حي سادتي باللي كان ذبت وجدا فلكم طول البقاء بين قلبي والجمال ألف صلى الله على زين وجود من سكى طيبة طيبة وخيم في سرور قدم ما الله لك صيدنا ببركة النور شافعنا ببركة النور شافعنا جود وفضل علينا جود وفضل علينا قدم ما الله مقاصدنا قدم ما الله مقاصدنا طابت بذكر مجالسنا طابت بذكر مجالسنا وكم من اللو علينا كم وكم من اللو علينا كم قدم ما الله مقاصدنا صفا قد صفت معنا ليلة صفا قد صفت معنا والنور ما بيننا يجسم والنور ما بيننا يجسم قدم ما الله مقاصدنا قدم ما الله مقاصدنا أضنانا يا طيب الفراق والدمع في العين حراق والدمع في العين حراق تشتهي رؤية العدنان رؤية العدنان يا طيبة الله حال الحب ذي صار رسوم يا عزوركم فاللوم اللوم اللوم ولو تدري في حال اليوم وتشهد نجمة اللمعة الله ومن ذاك الحمى سطع وتبقى في حماهم دم يا عزوري فاللوم اللوم اللوم ولو تدري في حال اليوم يا ليت الصبح ما بانا كي لا يرانا إنسانا حبيب الروح الروح الروح الروح الروح الروح حبيب الروح حيوافانا بكأس يبرئ المسقوم يا زوركم فاللوم اللوم اللوم ولو تدري على المدينة المدينة على المدينة وعلى المدينة يلا لنشيد ونزور نبينا على المدينة وعلى المدينة ربي تطعمنا زيارة نبينا تيجوا من الزارقة يا براحوا عالزارقة يا بقيجوا من الزارقة راحوا عالزارقة ايجوا من الزارقة والقبة الخضراء من نور نبينا على المدينة وعلى المدينة يلا لنشيد ونزور نبينا وعلى المدينة وعلى المدينة ربي قطع من الزيارة يلا يلا أيوة هيا الله الله هيبو راحوا عالباقي اجوا من الباقي راحوا عالباقي اجوا من الباقي ويزاروا الشاب طاغى نبينا وعلى المدينة وعلى المدينة ربي تطع من زيارة نبي المدينة وعلى المدينة ويلا لنشيل ونزور نبينا على المدينة وعلى المدينة ربي بلغني زيارة طه أروى الشفيع بالمذنبين على المدينة وعلى المدينة يلا لنشيل ونزور نبينا على السيارة أو على السيارة أو بالطيارة ومحلى السهرة بروضة نبينا على المدينة وعلى المدينة يلا لنشيل ونزور نبينا وعلى المدينة وعلى المدينة ربي قطع من زيارة نبينا وزينوا الحارة والحارة اسماعيل والوضوء لينا لينا زينوا الحارة والحارة لينا وبأرض الحارة قمنا نصلي يلا يلا يلا طيب والصفا لامين لامين ولامين والمروة لامين لامين ولامين في الوقت لامين لامين لامين جبل الرحمة لامين لامين لامين لكل المحرمين والوقف لينا الحفل نامي لامين ولامين لعرسنا محمد لعرسنا ابو زكريا والفرحة لينا سيئين الحارة والحارة لينا وبأرض الحارة طبنا وصلينا أوها السهرة لامي لامين ولامي أوها السهرة شاد لينا زينوا الحارة الحرم لينا وبأرض الحارة طبنا وصلينا يا سيدة بجمالك سوق الظال من تالي قلبي محب مهيم بالمصطفى ولالي أبو بكر الصديق يا صاحب التحقيق كنت خير رفيق أشهد لكم البار سايق لجمالي سوق الظل من داري قلبي محب مهيم بالمصطفى ولالي قلبي محب مهيم بالمصطفى صلوا على الحبيب. صلوا على الحبيب.